ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره أو لترك شره أو لترك أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. والمصالح هذه اللي سبقت أنا عندي مصالح المصالح أو أحسن، لأن اللي بعده هو اللي قبله كله أو. وقول الشيخ وهو ظاهر بالكتاب. نعم يعني بدلالة الكتاب. هي بخطأ يعني. ظاهر الكتاب. الظاهر اللي عندنا أحسن. ظاهر بالكتاب لأن أصول الشريعة ما لها شيء ظواهر، هي ألفاظ قواعد عامة. من عندكم بالكتاب أنتم؟ بالكتاب عندي. بالكتاب. أي. لكن مر علينا من قبل في كلامي وهو ظاهر الكتاب والسنة. إيه لا بأس الكتاب والسنة دلالته لفظية، لكن الأصول. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين، التجار ونحوهم من أبناء السبيل، التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل، فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. صحيح. إذا كانوا كما يقول العامة حاميها حراميها مشكلة، هؤلاء الجند يقول الحرامية خذوا، والشرط 40 لنا 20 ولكم 20، ثم يأتون إلى صاحب المال ويقول هذا حرامية هذا عجزنا عنهم لعلك تأخذ بعض الشيء فيقتنع، لأن بعض الشيء أهون من فقده كله فيوافق. هذا مشكلة لا يمكن التخلص منه، فلا يجوز للإمام أن يرسل مثل هؤلاء لفك أموال المسلمين من الحرامية، كما لا يجوز أن يرسل الضعفاء الذين لا يمكنهم أن يستنقذوا أموال المسلمين من الحرامية. المسؤولية عظيمة. نعم جاءت السواء. أما من ملك الأراضي بطريق شرع فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يغتصبه منه، وأما من ملكها بغير طريق شرعي فتؤخذ منه. لا، الذي له أرض أصلية هي له. نعم. كان باع يعني أخذها غصبا وباعها على شخص وذهب يعني لم يعرف، هل تؤخذ من الشخص الغاصب الذي اشترى من الغاصب؟ نعم. وش تقولون يعني غاصب غصب أرضا وباعها على زيد من الناس ثم هرب، فجاء صاحب الأرض فهل له أن يأخذها من هذا الذي اشتراها من الغاصب؟ الجواب نعم، وهذه أرضه ملك، وأنت أيها المشتري اذهب إلى الذي باع عليه، جاهلا أو عالما ملك، كيف تأخذ ملكه وهو شيء؟ شيخ نعم. حسن الله إليكم، حسن الله إليكم، هل للسلطان أن يقطع بعض الناس أراضي؟ إيه نعم، له أن يقطعهم؟ نعم. بلا سبب؟ بلا سبب، بالتملك. ولهذا قالوا للإمام إقطاع موات لمن يحيي. لا وإنما يعني بعض الأراضي التي تكون على الشوارع العامة الرئيسية والمرتفعة الثمن يهبها لبعض قرابته أو المقربين. لكن هو اشتراها من بيت المال؟ ما اشتراها، السلطان وهبها هكذا، قال يا فلان لك هذه الأرض. لكن من قبل لمن هي؟ هي لبيت المال. ها؟ لبيت المال. إيه موات، أرض موات. لكن هذا لن يحييها. نعم. لكن هذا لن يحييها. أقول هذا الموهوب له. نعم. لن يحييها، وإنما يحييها. سيتربح بها، سيبيعها ويتكسب، يقسمها، يخططها ويحرج عليها. هو العلماء قول له ذلك، لكن عليه أن يتق الله بنفسه وألا يلعب بالأراضي. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية. نعم نعم نعم. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد. في الردع. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردع والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب. وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله. وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأمر. تابع. سم. وإن كان لم يأذن لهم لكن. نعم. أقول أنت وقفت على وإن كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبلها. نعم. وهي تابعة لما بعدها. لكن لو اتبعناها لما بعدها ما في جواب. وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. يعني فإنه لا يحل له ذلك، كونه بالأول يعني يمكنه من هذا العمل، فلما قدر عليه قاسمه، فإن ذلك لا يحل له. يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لحقوا قطاع الطريق وأخذوا وقالوا لهم الشرط 40 وسنقنع صاحب المال، فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال، وإن قتلوا قتلهم وصلبه. لكن لو هم أن يفعل ثم قالوا له نحن معنا مال نقاسمه فمنع الحد، فإنه يكون والعياذ بالله مثله. نعم. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، و ومن آوى أعد أعد ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. أن يستوفى منه الواجب. وعلى كل حال المعنى واحد، ومنعه من يستوفي منه الواجب بلا عدوان، يعني منعه من السلطان مثلا أن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريك في الجرم، أو منعه أن يستوفى منه الواجب، يعني منع أن يستوفى منه الواجب، لا نحن نجعله نصح، ومنعه أن يستوفى يعني ممن نحط أن نسخة ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال أداء المال الواجب. نعم كيف؟ أنه يعاقب أي نسخ منتزع من الفتاوى فيها أخطاء. المهم الممتنع من أداء المال الواجب. عندك الممتنع من أداء الواجب؟ لا المال نصحها. أي نعم. ولا حتى نجعلها نسخة. أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. كيف؟ كيف؟ فمن وجب حضوره من النفوس والأموال إيه؟ فما أحسن، لأن الأموال غير عاقب. ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق، او الرجل او الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فانه يجب عليه الاعلام به. وهو لم يمنعه كذا عندكم النسخه عندك الذي يمنعه عندك وهو لم يمنعه. نعم نجعله نسخة لأن اللي عندك ظهر أقرب. نعم وهو لم يمنع لا وهو لم يمنع إنه وهو بحق وهو لم يمنع فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه، لأن نصر المظلوم واجب، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وروى مسلم نحوه عن جابر. وفي حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب حتى يحضره إذا كان عالما به، سواء كان مالا أو نفسا. أما إذا طلب إحضار من لا يجب من لا يلزم حضوره من مال أو نفس، فإنه لا يلزمه أن يدل عليه، بل لا يحل له أن يدل عليه، كما لو طلب إنسان ظلما وقد اختفى في محل، فإنه لا يجوز أن يخبر عنه، لأننا لو أخبرنا عنه لأعنى الظالم على إيش؟ على ظلمه، وكان هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك لو أخفى الإنسان ماله وكان الحاكم قد جعل عليه ضريبة فأخفى ماله ونحن نعلم أين أخفاه، فإنه لا يجوز أن نخبر عنه لأنه أخفاه في المكان الفلاني، لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه. فالمسألة إذن تدور على هل يجب إحضار هذا المختفي الذي أنا أعلم به أو لا يجب. واضح؟ فإن كان واجبا وجب علي الإعلام به، وإن كان ظلما وجب علي إخفاؤه. والدليل كما قال الشيخ رحمه الله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. خالد، إن كان لم يأذن لهم وقسمهم الأموال، إيش؟ لم يأذن للجند وقسمهم الأموال، عليه حق شيخ القتل أصلاً؟ هذا حكم قطاع الطريق تماماً. هؤلاء الجند الذين أرسلوا وتمالؤوا مع قطاع الطريق على أن لا يرد المال إلى صاحبه، يقتسمونه أي الجند مع قطاع الطريق، ويقولون: نرضي صاحب المال بما تيسر. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء أشد من الذين يعينون الحرامية ويفسدون مثلهم. الوالي. الوالي وش حكمه؟ سطر عليهم. نعم. لم يأذن لهم وسطر عليهم. وإيش؟ لا يسطر عليهم. يعني يجب إذا فعلوا قاسمهم المال صار ظالما مثلهم. لكن تعرف الوالي من يقيم عليه الحد. لكن شرعا يستحق شف العقوبة. يستحق العقوبة. نعم. عند الله عز وجل يستحق. نعم. شيخ، بالنسبة للزاني أو مثلا السارق، إذا أراه بقصد أن ينصحه ويعني ربما يتوب قبل أن يعني يقدر عليه الحاكم، لا بأس. إذا علم أن الرجل صادق في توبته فلا بأس أن يخفيه. حتى إذا طالب أصحاب السارق مثلا قطع يده، وإذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقا لله من قطع أو غيره، وما حق الآدم فيبقى. في بارك الله فيك، إذا قرأنا حديث في ثلاث أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن البراء في كتابه. بعض الأخوان شنعوا علينا وقالوا وشوله تكثر الكلام. في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. قال شيخ الإسلام، يعني ربما لا يسمع أحد إلا هذا الدرس. طيب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوى ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم ما تتم السبع إلا بإفشاء السلام. طيب يقول عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إبرار القسم، إجابة الدعوة، ونصر المظلوم، هذه ست. بدل القسم، بدل القسم هي نسخة. يراجع الحديث بالنسبة لإفشاء السلام. نعم. قال رواه البخاري الاستئذان باب إفشاء السلام. طيب يراجع البخاري في هذا الباب وش؟ والشيخ سلامة إن شاء الله. أكل الشيخ سلامة إن شاء الله يأتي بالخبر هذا. يشير إليه يا شيخ. نعم. نفس الباب يشير إلى هذه الزيادة باب إفشاء السلام. أحيانا البخاري رحمه الله يأتي بالترجمة ولا تكون في الحديث إشارة إلى أنها وردت في طرف آخر. المهم إبرار القسم نسخة المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق وعن لبس الحرير والقسي والديباج الاستبرق والاستبرق. هذه سبع خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق. نعم. استبراق لا غلط. فإن امتنع هذا العالم الشاهد من هذا الحديث قوله ونصر المظلوم، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في الحديث السابق: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن امتنع هذا العالم من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به نعم عندنا به. ما عندك يا خالد؟ عندك رأيك. لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم. تتولى بالتاء والياء سواء. في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا لا فرق ما يخسر بمعنى ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا، ولا له عند قوله وإنما ذلك يعني مطالبة الرجل بحق وجب على غيره، وليس يريد أن يمثل رحمه الله بما وجب على الرجل الإعلام به مما كان يعلمه من حال الجنات. فقوله وإنما ذلك المشار إليه مطالبة الرجل بحق وجب على غيره. نعم. مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره. جريرة. أنا عندي جريمة أجلها نسخة. عندنا نسخة. أنتم جريمة نسخة. أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم. نعم. طيب. سيأتي إكمال الكلام. ها؟ في الكلام ربما يخلف هذه النسخة كلام الباقي. أو حمية أحسن. ها؟ أقول التنويع أحسن. إما محاباة وحمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض المعصية العصبية لها وجه تجعل نصرة. كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب على ألا تعدلوا. قف. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، وشنآن بمعنى بغض. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من قول اعدلوا أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب للتقوى في مسائل مستقبلة. فالعدل يكون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء، ولهذا قال هو أقرب للتقوى، وهو في نفس هذا هو تقوى، لكن يكون عدله في هذه المسألة سببا لتقوى في المستقبل. نعم. الميات نوع من البسط، الجلود يركب عليها. نعم. أليس الأفضل يعني بالنسبة لاختلاف النسخ أن حتى لا تقاطع أفكارنا، حتى إذا انتهى من الفقرة قيل الكلمة كذا نسخة فيها اختلاف، الكلمة كذا فيها نسخة، يعني حتى لا تقطع الأفكار، لأننا كل شوية مثلا في الفكرة تقطع. معك كتاب أنت؟ معك كتاب؟ ما عليك، ما يضر، ما دام كتاب مع الإنسان ما يضر، اللي يضر المستمع. نعم. قوله مثل أن يطلب مال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا. نعم. هل يفهم أن الوكيل يضمن المال مال الموصول؟ إذا كان وكيل لا يطلب. إذا كان وكيلا لغيره طولب بما يجب على غيره من المال. يعني يحرض الوكيل على مثلا بستان في هذا المال معين، يعني اي في هذا المال معين، لا مكتوب مال اخر، لا ديه مثلا، لا ما عليه، ما يطالب بها. وكيلا يطالب بما وكل فيه. نعم. وضامنا واضح ايضا، الضامن يطالب. ترى تقطيع يا شيخ القراءة كما اشار الاخ كمال، نعم، وارد على الذين يستمعون الأشرطة، والله يعني كثير الحقيقة الأخوان يقف، لكن هو أحيانا نسخة بين المعنى الآن، مثلا كما قد يفعل أهل العصبية طيب بعضهم البعض، وما في إشكال، هذه أقرب من أهل المعصية. ليه هو الإشكال سلمك الله أنه يقطع الكلام أثناء القراءة، يعني إذا انتهى الجزء يمكن أن ينبه عن النسخ. طيب إذا رأيت ما كلكم ما في معنى، نعم يكون قبل الدرس لا هذه اتركها مطروحة هذه. صلاح صالح ما نعم مشكل حتى الآن، مثلا لو نقول إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى اختلاف النسخ أقول لو قلنا إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى النسخ، يكون الآخرون يعني ما ضبطوا الكلمات اللي فيها الاختلاف. الأصل أبقى ما كان على ما كان إن شاء الله ولا في شيء. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب، كم التقديرات اللي ذكر؟ المحاباة والحمية والمعاداة والبغض، المحاباة والحمية للظالم، والبغض والمعاداة للمظلوم، والشيء الثالث وهو أشدها أن يكون إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجب الله. نعم. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. وهو يشبه من عنده أكل ولا آكل، يصلح لكن لو كانت آكل يعني وجعل القوي يأكل الضعيف كان أنسب للسياق، لأنه قال عطل وضيع. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه، لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق. ويجتمعه شبهة شهوة، الله شهوة أحسن. أيهن؟ شبهة بالرافع. يعني هذا حالي يعني ها؟ يجتمع هذا يعني شبهة. يجتمع شبهة. تجتمع شبهة وشهوة. يعني يشتبه الحق مع ميله إلى ضده. والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه. طيب بقي أن نقال نشوف. فأما إذا امتنع من الإقبال والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. أعرفتم عن العبارة؟ يعني خشي أن يخبر بمكانه فإيش؟ فيعتدي عليه الطالب ويظلمه، فهذا محسن، لأنه كثيرا ما يكون الطالب لا سيما إذا كان أميرا ظالما إذا عثر على المطلوب فإنه يعزره بأكثر مما يستحق وربما يقتله، فإذا جاء فإذا أخفى مكانه خوفا من هذا يقول فإنه محسن. وكثيرا ما يشتبه هذا بهذا، يعني قد يخفي مكانه لهذا السبب فيكون محسنا، وقد يخفي مكانه محاباة أو من أجل أو كراهة للطالب أو ما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا. أعدها. وهذا وين أحسن الله إليك. وهذا يقع كثيرا. نعم. بعد شبه شهوة. نعم. والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه إن كان ظالما مبطلا على المحق. وإن كان ما هي موجودة عندنا. طيب ويحمونها نسخة. نعم. وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم لا ولا لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. الصواب مثل ما نسخة خالد، إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. نعم. بعض المسؤولين يأتون يا شيخ فيهدون الظلم من كفيله فيهربون عند آخر فيعملون عنده، ما يستطيعون يذهبون يرجعون مرة ثانية لأنهم قد أنفقوا أموالا كثيرة في الوصول إلى هذا المثل، فيهربون عند كفيل آخر، فهل يجوز له أن يدل عليه؟ ألا يدل عليه؟ أن يدل عليهم أو ألا يدل؟ ألا يدل. ليش؟ لأن الكفيل الأول له حق. الكفيل الأول يا شيخ اتفق معهم على مبلغ مثلا 1500 ريال أو 1000 ريال. طيب. ثم يأتي هنا فيقول لهم 400 ريال أو 500 ريال أو 600 ريال. يعني يكون ظلمهم. نعم. وإلا ترجعون. إيه. فلو رجعوا خسروا هذه المبالغ التي أنفقوها طيب. لأجل المجيء. وهل يمكن أن يتحاكموا إليه إلى جهة ما؟ لو تحاكموا إلى جهة ما أعطاه مبلغ أقل من المبلغ الذي كلفهم. يعطون مثلا راتب شهر او شيء او اقل، فيكون اقل من المبلغ الذي جاء به. ما هو العقد مكتوب، لكن اذا حكموه الى الجهه المسؤوله ما تحكم لهم؟ بعد 10 ايام ياتي، بعد 10 ايام يعني اذا الشهر 1500 ياخذ تقريبا 150 ريال. كيف؟ الجهه المسؤوله تعطي 150 ريال الفتره التي يعني لها، وهو قد انفق 5000 مثلا ريال، فيقع عليه ضرر كثير. لا لا، هو جاء بهم كم؟ جاء براتب 1000 ريال مثلا. 1000 ريال لما وصل قال انا لا اعطيكم الا 500 بعد 10 ايام، او اكثر او اقل. اذا وافق على العقد خلاص فبها ونعمة. طيب ما يخالف، اذا وافق العامل على العقد فهو حر، لكن اذا لم يوافق افلا يمكن ان يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من اجل ان يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟ الجهة المسؤولة تلزم الكفيل أن يعطيه على المدة التي عملها. طيب فيكون المقابل العمل مثلا 150 ريال يعني يعطونه ثلث الشهر ونروح وافسخ العقد وسافر. طيب اسمع، بارك الله فيك، ما يمكن أن يقال افسخ العقد، هذا عقد إيجار لازم. يقول خلاص هذا ما ينفعني لأنه جربته وما صدقه. يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربة. لا إلا إلا حقيقة، يعني عندما ما يكون العقد، عندما يكون العقد هل هم يشترطون 3 أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر؟ 3 أشهر في العقد تجربة. نعم تجربة. هو في مدة التجربة هذه هو يكون خيار للكفيل. يجبره على هذا. أي المهم يكون خيار للكفيل. نعم. طيب هل مثل الجهة المسؤولة هل تطالب الكفيل فتقول أرني السبب الذي جعلته الذي جعلك لا ترضى به؟ لا. ها؟ ها؟ مو مخير. يعني هذا مشكلة. أقول هذه مشكلة. يعني المقبول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول انا في فتره اختبارنا ما عجبني. هذا بارك الله فيك، اذا علمنا ان الكفيل صادق وان هذا العامل لم يقم باللازم فانه يجب ان ندل عليه، لانه اصبح العامل هو الظالم. اما اذا علمنا ان الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخبر بمكانه من جهة، وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر. انتهى الوقت. ها؟ طيب ساعتي أنهت الوقت. إذا ساعتك ما أخذك اليوم الآن المغرب على 28 على 29 اليوم، يمكن أنت ما أقرب للمغرب من بيتي. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. فسمعتها شيخ سليمان؟ إيه نعم. أتيت به؟ نعم. طيب. حديث البراء بن عازب. نعم. أول كسر السين. أوله في صفحة تسعة. نعم. فاختلف في أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والهباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الذهب. كم هذه؟ سبع. بدل إفشاء السلام رد السلام. رد السلام ما هي موجودة. بدل إفشاء. بدل إفشاء. أي. ورد السلام. بس إحنا عندنا ما عندنا لا إفشاء ولا رد. عندكم؟ ما عندنا. إحنا عندنا إفشاء السلام. أي. يعني مع اختلاف بس في رد. أي نعم. رد أو إفشاء نعم. ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق رواه في كتاب الجنائز المجلد الثاني 34. أما في كتاب الاستئذان المجلد السابع 394 فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف هذه فيها خلاف يعني المظلوم بدأ الضعيف بدأ المظلوم لا فيه نعم وعون المظلوم فيه نصر ونصر الضعيف وعون المظلوم عجيب نعم هذا الإجابة الدعوة نعم وإفشاء السلام وإبرار القسم إذا أجلنا الحق إفشاء السلام نعم ها؟ وإبرار القسم. القسم والمقسم بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم؟ نعم ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام. وفي الرواية الأولى رد السلام. وفيه فوارق أخوة تقديم وتأخير يعني لا الفاظ والمعنى واحد ولا أخر المعنى واحد طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أبدأ الكلام من أوله ولا طيب. ولا سيما إن كان المظلوم لا بأس من أين لا وهذا على الإطلاق سم. فيرون في تصميم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا وهذا على الإطلاق جاهلية معظم أي. قال رحمه الله ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا نعم يناويهم بالهمزة أو بالإيه ها يناديهم لا ما له وهذا على الإطلاق جاهلية محضة وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا وهي وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من تقدم من الأعراب كثير أحسن إنما كان إنما كان سبب كثير من حروب العرب. حروب من حروب العرب. ها؟ حروب من حروب العرب. اللي عندنا إنما كان سبب حروب من حروب العرب. واللي عند فتاوي إنما كان سبب كثير من حروب العرب. إيه هذا أحسن. من تقدم نشط من تقدم؟ لا ما إحنا ما عندنا ما تقدم. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. أيهن؟ إنما كان سبب ما تقدم من كثير. إيه. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من حروب الأعراب. يرحمكم الله. يهديكم الله سبحانه. نعم. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. هكذا يا شيخ. يا هكذا. كثير من حروب الأعراب. أي وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. نعم. كحرب البسوس. كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، كذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام. إلى نحو هذا عندك؟ إلى نحو هذا. وكذلك سبب دخول الترك. نعم. نعم. أي نعم. وكذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام. وكذلك سبب دخول وكذلك سبب دخول الترك المغول والمغول نحط النسخة الثانية الترك والمغول. وكذلك سبب دخول الترك والمغول وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها. نعم. فقد أعزها. نعم. صحيح. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم. وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الجواب ولله العزة، ولم يقل والله هو الأعز ورسوله الأعز والمؤمن الأعز. وذلك لأنه لو قال أعز لاقتضى أن يكون للمنافقين عزة وهم ليس لهم عزة، فقال ولله العزة ولرسوله، يعني وهؤلاء لا عزة لهم والدليل على ذلك تقديم الخبر ولله العزة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فهذه من بلاغات القرآن. وإلا كان متوقع أن يقول والله هو الأعز ورسوله هو المؤمن. وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من هذه حال كثير من الناس، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وربع وقال هل أنا عاصي، هل أنا مجرم، أنت اتق الله. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله اقشعر جلده وارتعد وسقط ما في يده خوفا من الله عز وجل. فالثاني من أهل الإيقان والتقوى، والأول ممن تأخذ العزة بالإثم والعياذ بالله، أي يعتز بإثمه ويقول أنا ما فعلت شيء، أنا ما فعلت شيئا، ماذا فعلت حتى تقول لي اتق الله. نقول لهذا بكل بساطة: لست أتقى لله من رسول الله، وقد قال الله له يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وقال في أثنائها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال في آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهذا يعم حتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بعضهم يا شيخ إذا قيل له اتق الله يحسب الموقع الخطأ فيسأل لماذا تقول هذا، سؤالا عن الخطأ الذي فعله. لا بأس، هذا ما لم تأخذ العزة بالإثم، هذا يريد أن يتبين لعله أخطأ وهو لا يدري، والأعمال بالنيات. نعم. ايش التذكير بتقوى الله يعني هل لابد ان يكون بامر عظيم ولا يمكن يكون في حتى في امور بسيطه؟ ابد، حتى المعاصي الصغار يقال للانسان اتق الله. لدرجه الناس الان اي امر يعني اتق الله، نعم نعم، درجه الان بين الناس يقول يعني اتق الله حتى في امر بسيط جدا، حتى ما كان اتق الله يعني في المعصيه ما في باس يعني. ايه المعصيه لا ولو كان يسيرا، لو جاء انسان يغتاب اليك شخصا تقول اتق الله يا اخي اعرض عن هذا. نعم. يمكن اخاف ينشق بطن. لا ابدا. ما اظن احد يقول اتق الله الا اشرب فنجان واحد. هل سمعتم بهذا؟ ها؟ عجيب. اي شيء يقول اتق الله يعني لو صلي قال اتق الله. لا على كل حال لا يستخف بها، اقول اذا ادى الحال الى استخفاء بها بحيث تقال في مكان ليس محلا لها فلا تقال. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين أو غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عندي فإن بغت إحدهما، ساقطها الألف من فإن بغت إحدهما، لا فيها ألف، يعني أحدهما عندي. فإن بغت أحدهما، أحدهما إحدهما لأنه كاسرا الهمزة. وهذا من كلام الشيخ رحمه الله متعين: لا تصغي إلى كل من جاءك مستجيرا يبكي ويتأوه. كم من إنسان يأتي مستجيرا يتأوه، وإذا بحثت عن حاله وجدت أنه إيش؟ أنه ضال. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كأنهم خاسرون، نادمون على ما جرى من غيره، أكله الذئب، وهم الذين اعتدوا عليه وألقوه في غابة الجب. فأنت لا تأخذ بظاهر الإنسان. يأتيك أحيانا رجل يشتكي من الفقر، ها فقير وجائع، ما يجد عشاء ولا يجد غدا ولا يجد لباس، وإذا بحثت عنه وجدت عنده أموالا كثيرة، أموالا كثيرة، وهذا وقع. إذن لا تغتر بظاهر الحال، تثبت. إذا جاءك إنسان يقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان جحد مالي، فلا تقبل، تثبت حتى يتبين لك الأمر، إما من خصمه أو مما تسمع من الناس. ثم يقول شيخ الإسلام: إن كان رائما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، مثل الصلح، أو حكم بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهما ظالما مظلوما، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، فإنه يسعى بالإصلاح أو الحكم. لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ الإصلاح. نعم، الإصلاح. لا، على حسب الحال. إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ولا عرض الصلح، مع أن بعض القضاة يفعل ورعا كما يزعم، يتبين له الحكم وأن الحق مع فلان، ثم يسعى بالإصلاح، يقول: أخشى أني غلطان، أني متوهم. وهذا لا يجوز. متى تبين أن الحق مع فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح أبدا، لأنهما لم يأتي إلى القاضي من أجل الصلح، أتيا إلى القاضي من أجل أن يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال: أصطلحوا، قال: لا، ما لسنا مصطلحين، ما جئنا إليك ونحن نريد الصلح. أما إذا اشتبه الأمر على القاضي إما في الحكم أو في القضية، فحينئذ يعرض الصلح، إما في الحكم بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة، أو في القضية بحيث يكون هناك ملابسات يخشى أن القضية ليست على وجهها، فحينئذ له أن يسعى للصلح، بل يتعين عليه. فإن وافقوا على الصلح فهذا، وإن لم يوافقوا صرفهم وقال: انتظر حتى يتبين له الأمر. نعم. أي إنسان، أي إنسان، حتى الإنسان المحكم، ومعلوم أن لغير القاضي ما يمكن يحكم إلا إذا حكم. ها؟ إيش؟ لا بأس، لا بأس، ولكن إذا تبين له أن أحدهما محق فالأولى أن لا يفسد. إلا إذا طلب منه. نعم. الله عنك إذا علم من إيش؟ علم ما الحكم مع واحد منهم. من الله. نعم. لكان يتوقع مفسدة من تجري على دولة فيما بعد. لأن في ناس جهال يسار بعض المشايخ. إيه. يخشى مفسدة أكبر منه. ليه سيسعى من أما القاضي فلا يحكم بما أراه الله ولا يسأل الإصلاح، ولكن بعد أن يحكم يسعى بالإصلاح. ولا حقيقة ربما في بعض البادية قد يكون إذا حكم بما يرى أنه الحق حصل مفسدة أكبر، فمثل هذا نقول احكم بالحق ثم اسعى بالإصلاح. نعم. إذا كان هناك قاض يرى أنه أعلم منه فلا بأس، أما إذا كان القاض مثله أو أقل فلا يحول، فلا يحل عليه، لأن بعض القضاة ما يكون عنده الورع الذي يتوقف فيه في الحكم، لكن إذا عرف أن هناك قاضي أعلم منه وأفقه منه بأحوال الناس فليحل عليه. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم الذي يتكلمون فيه به ويتنجون به، إلا من أمر بصدقة لأن نفعها متعد أو معروف، وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى الله، مثل ما يبذل للأغنياء وما أشبه ذلك، أو للهدايا من أجل التأليف، أو إصلاح بين الناس، خصومة بين اثنين يسعى بينهما شخص، فهذا فيه خير، في نجواه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك، هذا ترتب الثواب ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتأمل الآية، الثلاث هذه فيها خير وإن لم يكن مخلصا، يعني وإن لم يحتسب الأجر من الله ففيها خير، واضح؟ لأن الصدقة ينتفع بها الفقير، والمعروف ينتفع به الغني، والإصلاح تحل به المشاكل، فهي خير. لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله حينئذ ينال هذا الثواب العظيم، فسوف نعطيه أجرا عظيما. طيب هذا من أمر غيره، ومن فعل من باب أولى. نعم، من فعل من باب أولى، يعني لو أنه هو الذي صدق أو هو الذي بدل المعروف أو هو الذي أصلح كان هذا لا شك أفضل وأولى. لكن بعض الناس قد لا يتمكن، قد يكون فقيرا لا يتمكن من الصدقة، فقيرا لا يتمكن من بذل هدية ونحوها، ليس له قيمة عند المجتمع، لا يتمكن من الإصلاح. إيش؟ من الإصلاح، فيذهب إلى غني ويأمره، أو إلى غني ويشير عليه بالهدية، أو إلى إنسان له جاه وله قيمة فيقول أصلح بين فلان وفلان. وهنا في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فيها شيء من نكت البلاغة التي مرت علينا. ما هي؟ التفات. أين يفعل؟ لا يفعل، ما يفعل الفاعل، ما هو للآل المؤتي. شيخ مرضات الله، مرضات الله هذا الغائب، فسوف نؤتي، ولم يقل فسوف يؤتي. وما هي ما هي فائدة الالتفات؟ من داود. تنبيه للقارئ. والاهتمام أيضا بالأمر هذا. نعم بالأمر هذا والخطاب به. تنبيه المخاطب. ها؟ أقول تنبيه المخاطب للقارئ. تنبيه المخاطب. أقول تنبيه القارئ. تنبيه المخاطب يتكلم. ورثوا يقول فيها روايتان. نعم. ورثوا أي العلماء ورثوا أي الأنبياء. نعم. إيه سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال المدافع أو الدافع نسخة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه هنا أبيه ولا تكنوا. أنا مشدده بالغلط. هنا بهني. أنا عندي مشددة. هن هن بالتخفيف الهن يعني الفرج، وإن شئتم فقولوا الذكر. نعم، مثل كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، بضر اللات أي فرجها. فالمعنى أن الإنسان اللي يتعزى بعزاء الجاهلية يعني يستنصر بانتصار الجاهلية وما أشبه ذلك، هذا يقال له: اعضض ذكر أبيك. قال: ولا تكن، أي لا تأتوا بالكناية التي هن، بدل التصريح بالفرج. لماذا؟ إهانة له، وبيانا لأن ما فعله قبيح، كما أنه إذا قيل له عض ذكر أبيك فهو قبيح. نعم. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. الله أكبر. وهكذا يجب علينا أن نكون إخوة في دين الله، لا باعتبار البلاد ولا باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه أو غير ذلك. نعم نعم. ما وصلنا، لم يأتي وقت الأسئلة بعد. لا، ما عندي نصف صفحة. مضى نصف صفحة. مضى نصف صفحة. طيب مضى لا بأس. نعم. الشيخ مناسب المثال هذا. أين الذي ينصر قومه بالباطل كبعير؟ المناسبة كلام الشيخ الإسلام فيما سبق. المثال. يعني معناه القيادة عادة من من من الرأس والرقبة، وهذا يجر بذنبه خلاف يعني خلاف الاستقبال والمعهود. نعم. شيخ هنا قوله ولا تكنوا. نعم. يعني لا تأتوا بالكناية. يكنى على الفرج بالهن. ألم تقرأ كلام ابن مالك في الأسماء الستة؟ وش قال؟ أستاذ ما قرأته. بن داود كذاك وهن. الهن قيل الفرج، وقيل أنه العيب، وقيل أنه كناء عن أي شيء. نعم. توضيح أن هذا تعذب بالمهاجرين، يريد أن ينصروه لأنه من المهاجرين وهم مهاجرون، ما قال على المؤمنين، يريد هذا يعتزي بقومه وهذا يعتزي بقومه. الأنصار نادى الأنصار والمهاجر نادى المهاجرين. أي نعم، كانهم قوم وقوم. نعم. إيش؟ نعم نعم، أن القيادة السليمة تكون من الرقبة والرأس، وهذا بالعكس تردى في بئر فهو يجر بذنبه ليخرج من البئر، ولكن قد ينقطع الذنب ولا يخرج. ما في سؤال؟ خلاص. الشيخ الإسلام ذكر في موضع آخر إنهما ليس رجلين وإنما هما غلامان. هنا؟ يعني لما تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يفعلون هذا. أليه؟ في تلك القصة في موضع آخر. أيه يا للأنصار يا للمهاجرين. نعم. قال بأنهما غلامان. نعم. الفصل الرابع: حد السرقة. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره. بل السارق والسارقة، يعني الذي سرق والذي سرقت، ولا يشترط أن يكون أن تكون السرقة وصفا له على سبيل العموم، يعني لو سرق ولو مرة واحدة ثبت الحكم. إذن السارق يعني الذي سرق، والسارقة التي سرقت. وفي هذه الآية بدأ الله بالسارق، وفي آية الزنا بدأ الله بالزانية، فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال ووقوع الزنا من النساء، فلذلك بدأ الله تعالى بما هو الأغلب. نعم. وش بعد؟ أو بالإقرار؟ لا، اللي عندنا أحسن، ظهر اللي عندنا أحسن، لكن لو كتبت ما فيها معنى. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات. الحد. نعم. الحد عندنا بدل الحدود. الحدود. طيب. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيقول. قد تؤيد النسخة عندك. ثاني بالجمع. إقامة الحدود. نعم. تصحيحي. عشان يتفق أول الكلام آخر. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد. كما تشير به، نعم به، كما تشير الأم به بالتقديم الأخير، نعم كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر يود. نعم، مع أنه يود يود، نعم يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. لا، أنا عندي مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. ما له تأديب، ذكر قبلها وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله. نعم، كيف مع أنه يود ويؤثر، يعني يحب أن لا يحوجه إلى تأديب ويؤثر أيضا ذلك. نعم، لا نسخ ما خالف، يعني لا، لو كان لها معنى بعيد يؤدبه. مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شريعت الحدود. هذا صحيح كلام الشيخ رحمه الله. هذا الواجب على ولي الأمر أنه يريد بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتباب الأمن لسلطته، وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا، يريد بهذا إيش؟ إصلاح الخلق وإقامة الشر، وإصلاح الخلق لا تكون إلا بإقامة الشر. ثم ذكر لهذا أمثلة، قال بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا، الجميع. وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني أصيب أحد الأعضاء بآكلة من صلاة العافية يقطع، نعم، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصال، الحجم يعني حجم الإنسان من الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء، ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ليس يا شيخ الله أنه ثبت الحد بالإقرار. إيش؟ إذا ثبت الحد بالإقرار، أليس أنه لا يقام إلا إذا طلب المقر؟ المقر؟ لا. مثل إذا زنى شخص ثم أتى هنا. لكن إذا وصل الحاكم، قبل أن تصل لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أفي في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ طيب الشيخ يقول هنا ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقامة التأخير. كيف؟ يقول ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار التأخير. صحيح. يجب فورا أن يقام الحد. إذا أتى وأقام لا بد أنه يقطع. يقطع يقطع. ولا يؤخر. نعم ابن داود. قال شيخ يعني من تعذب على ذلك يعني فأذبوا بها النبي. لأن الذي ينادي تفرق بين المسلمين هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يعني بغير داعي هل يقال له؟ مثل ايش؟ مثلا يعير الإنسان أنت مثلا مصري أنت جزائري أنت يمني أنت. إذا نعم إذا كان قصد التعزي يعني التقوي عليه، أما إذا كان قصد مجرد الإخبار بأنه من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أهل المغرب أو من أهل الجزائر هذا لا يضر. والحديث من تعزى بعزاء الجاهلية يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. شيخ الآن شاع في الناس كلمة القبائل خاصة في المسلمين حتى تسمع، وهذه كنت أسمعها في الجامعة كثير 120 و110 ما فهمتها إلا بعد فترة. شون؟ إيش إيش؟ أعد أعد. الشاعة الإخوة. وش اللي شاع؟ كلمة 120 يعنون بها خط 120 عن القبيلة. و110 يعنون به غير القبيلة. والله 110 بارد وطيب يعني ما يهلك، لكن 120 أعوذ بالله. والله إذا كان قصده الاستهانة بخط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية اللي 120 فقصده الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا قصده إذا كان قصده مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 و110 إن فيه نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذنا ثلاثة؟ اثنين. نعم. شيخ بارك الله فيك، من تليت عليه الآية وهو مسلم أو ذكر له الحديث في قطع يد السارق فتأذف وقال لا يمكن الآن تطبيق مثل هذه الحدود ويضحك علينا الغرب ونكون عرضة للاستهزاء، فهل يعني ويقول هذا الكلام وهو يكون ممن يسمع كلامه يعني هل يقال مثلا عنه ان هذا يكفر؟ والله انا اخشى اقول اخشى ان تكون رده، لان هذا رد احكام الله. واما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك اشهد ان لا اله الا الله يسخر منك الغرب، فانا اخشى ان يكون مرتدا عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. فهكذا شريعت الحدود. فهكذا شريعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى. كيف؟ نعم. كفاه العقوبة البشرية. البشرية؟ نعم. تصحيح. لماذا؟ لا. لأنه سيأتي في كلام. لأن معنى كفاه العقوبة البشرية يعني معناها أن